بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الحديث قوله اطلع علينا رجل، أي أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام يتكيفون في سورة رجال. وأما أن يوصفوا بسورة إناث فلا يمكن، لأن الله يقول جعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وهذا القول لا يجوز البتة أن يوصفوا بالأنوثة. وقوله وقد جاء عن سعيد بن المسيب أنهم لا يوصفون بالذكورة، لكن ليس هناك ما يمنع، كما أن الخطابات المذكورة في الأحاديث كلها تفيد ذلك. وفي هذا دلالة في قوله رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، يدل على أن جبريل عليه الصلاة والسلام كان له شعر، فلا بأس بإبقاء الشعر ما لم يصل، ما لم يتجاوز شحمتي الأذنين. نعم الرجل خريم لولا طول جمته فذهب فكسر منها. وقد جاء في هذا الحديث أن قوله جلس فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه عند البيهقي وغيره أنه وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فهم الفقهاء أن الأدب الذي يتخذه الطالب أن لا يضع يده على فخذ غيره، بل يضع يده على فخذه هو ويسأل. فهذه طريقة أسكن، وتلك الرواية فيها نظر. قوله يا محمد، هذا الاسم ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع من كتاب الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، محمد رسول الله، والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم إلى عقابكم. وأما اسمه أحمد فثبت في القرآن في موضع واحد، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وللنبي صلى الله عليه وسلم أسماء عديدة، قال الحليمي إنها 1000 اسم، لكن لا دليل على هذا القدر، وإنما الثابت منها ما جاء في حديث جبير بن مطعم وفي حديث أبي موسى وفي جملة أحاديث منها نبي الرحمة نبي الملحمة محمد وأحمد وأنا العاقب وأنا الحاشر وأنا النقفي وأنا نبي التوبة وأمثال ذلك مما ثبت به الأحاديث بما لا يصل هذا القدر الذي ذكره. وسمي محمد فيما يذكر الشراح لكثرة محامده، فعند النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم كله محامد، قال الله ونون القلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك مجنون وإنك لعلى خلق عظيم. وقال ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. قالوا لا يذكر في الأذان رب العالمين إلا ذكر معه محمد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فرفع الله ذكره في الأذان ويذكر ربنا ويذكر معه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الشهادتين وغيرها. وأما تسميته أحمد فلكثرة حمده لله، أي أحمد الناس لله، أحمد الناس لربه. وقد جاءت الألفاظ الأخرى مفسرة، عن الحاشر الذي يحشر الناس عند قدمي، وعن العاقب الذي ليس بعده نبي، وعن المقفي، وأمثال ذلك جاء مفسرة. وقوله أخبرني عن الإسلام، أي أخبرني عن شرائع الإسلام ليسمع من يسمع. فشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره، أخبره بأن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله فهذا الحديث فيه الإسلام بالله بدلالة الأعمال، وقد جاء ما يدل على أن الإسلام بألفاظ أو بدلالات الإيمان، ما يراد في الإيمان، ولا مانع من ذلك. فأركان الإيمان هي من الإسلام، وأركان الإسلام من الإيمان، لأنه لا تدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وفي الحديث الآخر قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، فدل على أن الإسلام إذا انفرد شمل الإيمان، والإيمان إذا انفرد بالله عز وجل إذا انفرد شمل الإسلام. وقوله أن تشهد أن لا إله إلا الله، هذا لا يعني هذه الشهادة بضوابطها الشرعية وبأركانها المعلومة، فلها ركنان: نفي وإثبات. أن لا إله إلا الله، لا إله نفي إلا الله إثبات، ولها سبع شروط زاد بعضهم الثامن، وهي العلم واليقين من يقين وإخلاص وصدق كما محبة وانقياد والقبول لها، وزاد الكفر بالطاغوت كما تعلمون. هذا لا تصح هذه الشهادة من صاحبها تنفعه إلا أن تتوفر فيه أركان وشروط، حيث أنه لو قالها وهو لا يعلم ذلك لا تنفعه إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وهكذا اليقين لا بد أن يستيقن ذلك، ولا بد أن يقولها مخلصا لا منافقا، ولا بد أن يكون أن يقولها صدقا من قلبه، وأن يكون قالها محبة لله لا عبارة عن تورية، وما كان من ذلك كلها ذكرها ابن رجب رحمه الله بأدلتها. وأيضا لا تكفي شهادة لا إله إلا الله حتى تقترن بها محمد رسول الله، كما تقدم أنها قرينتها. فلو أنه يشهد أن لا إله إلا الله ويكفر بمحمد أو بنبي من الأنبياء لا يصح إسلامه. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا الكافرين عذابا مهينا. نعم يدخل بلا إله إلا الله في الإسلام، لكن لا بد أن يقولها وأن يعتقد مضمونها وأن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتنطق ويتلفظ حال شهادته بالشهادتين: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وما جاء من أدلة قول لا إله إلا الله تفلحوا، من كان آخر الكلام لا إله إلا الله دخل الجنة وأمثال ذلك، كلها مبينة بأدلة أخرى تفيد أنه يجب أن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكفر بنبي من الأنبياء، فإن من كفر بنبي من الأنبياء كفر بهم جميعا، كذبت عاد المرسلين وإنما كذبوا هودا، وهكذا بقية الأنبياء كما في سورة الشعراء. وقوله وتقيم الصلاة، المقصود من إقامتها أداؤها، المقصود هو أداؤها على الوجه الشرعي. تقيم الصلاة تؤديها على الوجه الشرعي بضوابطها الشرعية، ولا يعني بذلك الجماعة في هذا الحديث، فإنه يعصم الدم ويكون مسلما ولو صلاها بمفرده. فليس من شروط صحة الإسلام ومن شروط صحة قبولها أن تصلى في جماعة، إلا أن الجماعة واجب وفيها فضل. صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفرد فضل 27 درجة، وهي واجبة. لقد هممت أن أمر من يؤم الناس ثم أمر من يخف ثم أخالف إلى أناس لا يحلون الصلاة في جماعة فأحرق عليهم بيوتهم. وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، فلا يكون التحريك إلا على أمر واجب في غاية الأهمية. ومما يدل على صحة صلاة المنفرد وأنه مسلم ولو صلى بمفرده، حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في جماعة تفضل عن صلاة الفرد ب27 درجة، عن صلاة الرجل في بيته وسوقه 27 درجة، فدل على أن صلاة الجماعة أفضل وصلاة المفرد صحيحة. وهناك من أهل العلم من يقول لا بد من أدائه في جماعة، وأنه يعني من سمع النداء فلم يجب لا تقبل صلاته إلا من عذر، وما كان من ذلك، لكن هذا القول هو الصواب. وتؤتي الزكاة أي تؤديها، ثم زكاة ثم صدقة. قول تؤتي الزكاة أي تؤديها في مصارفها الشرعية، وهي ركن من أركان الإسلام. لما بعث معاذ اليمن أمره بذلك أيضا، فدل على أن إيتاء الزكاة لمن له مال أمر ركن من أركان الإسلام. وتصوم رمضان، وهذا في حق من يقدر عليه ممن لا يعلم يعذر. فالصلاة وشهادة لا إله إلا الله عامة في كل مسلم، والزكاة بخصوص أناس لهم مال، والصوم عام في كل مسلم، لكن من عذر ترك، كان يكون مريضا أو على سفر عدة أيام أخرى. والحج لمن استطاع إليه سبيلا، وترتيبها ترتيب فضلها على ترتيب مذكور. فأفضل الأعمال وأفضل الأركان لا إله إلا الله، ويليه في الفضل الصلاة، فإنها أفضل من الزكاة ومن الصوم ومن الحج، لأنها لا تنفك عن أحد من المسلمين، ولأن الزكاة خاصة بأناس لهم مال بلغ النصاب، ولأن الصوم خاص بمن له استطاعة ولا ينتقل إلى غيره، بحيث أنه يصلي قائما فإن لم يستطع قاعدا فإن لم يستطع فلا جم، فيكون في من عذر يسقط عنه. ولأن الحج في حق أناس مخصوصين ممن لهم قدرة على السفر وعلى السعة والاستطاعة، هي زاد الراحلة وأمن الطريق والمحرم للمرأة، هذا الصحيح في شأن المحرم. وقول جبريل عليه الصلاة والسلام صدقت، يسأله ويصدقه أي ليثبت ما قاله، ففيه دلالة على أن الحق ينبغي أن يؤيد، وينبغي كذلك أن يبين للناس ويكون الناس منه على توثق. قوله فأخبرنا الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، تؤمن بالله سبحانه وتعالى بما تضمنت هذه الكلمة بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته ووحدانيته، وأنه سبحانه وتعالى خالق الكون كله، وما كان مكان هذا المعنى. وملائكته أيضا تؤمن بهم إيمانا إجماليا وتفصيليا، فالإجمال في حق أنك تؤمن بكل ملائكة الله عز وجل، التفصيلي في حق معرفة من عرفت منهم، من عرف منهم كجبريل تؤمن على أنه منزل ينزل بالوحي، وميكائيل تؤمن على أنه يعني موكل بالمطر وملك الموت، تؤمن أنه ملك الموت يعني موكل بهذا بقبض الأرواح، وهكذا إسرافيل تؤمن أنه موكل بنفخ الصور، وما كان الأدلة. فلو قال أنا أؤمن بإسرافيل لكن لا أؤمن أنه ينفخ في الروح، يقال له هذا ضلال، يجب أن تؤمن بهذا. ولو قال أنا أؤمن بميكائيل لكن لا أؤمن أن ميكائيل هذا موكل بالقطر، قال له خالفت الدليل في هذه المسألة، بل يجب أن تؤمن وإلا صرت مرتدعا. وهكذا أؤمن بجبريل لكن لا أؤمن أنه ينزل بالوحي، وهذا أيضا يجب أن تؤمن به وتؤمن بما دل على وظيفته المعروفة. وكتبه، وما من نبي إلا وله كتاب، لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، دل هذا على أن ما من رسول أرسله الله إلا معه كتاب، ولكن ليست كلها بمعلومة لنا، يجب الإيمان بها إجمالا أنها كلها من عند الله. وما دل الدليل على معرفته تفصيليا يؤمن به تفصيليا، فلو قال أنا أؤمن مثلا بالكتب إجماليا حتى بما في يعني أؤمن على أنها جميع الكتب إجماليا ولا يؤمن أن في توراة نزلت على موسى يجب أن تؤمن بذلك، ولا إنجيل على عيسى يجب أن تؤمن بذلك، على التفصيل تؤمن بها إجمالا وتفصيلا، وأنها منسوخة، وتلك الكتب دخلها التبديل. قال الله سبحانه وتعالى حرفون الكلمة أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وأيضا دخلها الدس فيها فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فمعناها دسة يدسون فيها. أما هذا الكتاب العزيز القرآن العظيم فإنه محفوظ إنا أنزلنا ذكره وإنه لحافظون، فلم يستطع أحد أن يدس فيه شيئا حفظه الله، أما تلك الكتب فحصل فيها حصل نسخ تبديل وحصل فيها دس، ومع ذلك ما لم يبدل وما لم يدس فيه منسوخ. وقد ألف السخاوي رحمه الله فيما ذكروا عنه الأصل الأصيل في تحريم النقل من التوراة والإنجيل، بمعنى أنها إما أن تكون مما دس أو مما حرف وإن لم يدس فيه لكن حصل فيه تحريف، أو كذلك أيضا أنه منسوخ ما تحتاج أن تنقل منه. فإن رأيت من ينقل من تلك الكتب فلا تنبهر بنقولاته منها، لأن القرآن كافي، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ومهيمنا عليه، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فهو أفضل الكتب ومهيمن على جميع الكتب. ورسول الله عليه الصلاة والسلام كذلك تقدم أنه يجب الإيمان بهم، لا نفرق بين أحد من الرسل، يجب الإيمان بهم جميعا، لأنهم بعدم التفريق أن نؤمن بهذا دون هذا لا يجوز. فمن فرق بينهم بحيث آمن بواحد وكفر بآخر، هذا التفريق سبق بيانه أن هذا كفر. واليوم الآخر يشمل من القبر وما بعده. قال عثمان رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر، ومن لم ينج منه فما بعده أشد. أول منازل الآخرة القبر، وهو دار البرزخ، ثم بعد ذلك ينتقل من دار البرزخ في بعد يوم القيامة إلى دار القرار، وأن الآخرة هي دار القرار. فهي ثلاثة دور: دار الدنيا، ثم دار البرزخ، ثم دار القرار. وللإنسان في ذلك عدة مراحل في الحياة: حياة في بطن أمه فهو حي، وحياة في حال يقظته، وحياة في حال نومه في الدنيا، وحياة في البرزخ، وحياة في دار القرار. خمس مراحل، خمس أحوال. ودار القرار هي إما الجنة وإما النار، لا تحول. يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، فليس فيها تحول. أهل الجنة لا يبغون عن حولا، وأهل النار لا يستطيعون التحول منها وما هم منها بمخرجين. وقوله: وتؤمن بالقدر خيره وشره، أي تؤمن بالقدر أنه من عند الله من خير، سواء مما تحبها أنت، فالولد بقدر الله، والنعمة بقدر الله، والرزق بقدر الله، وهكذا. وهكذا المصائب أيضا، والابتلاءات والأمراض والأسقام وبغي الباغين عليك وظلم الظالمين لك، كل ذلك بقدر الله. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ولا يجوز أن تقول: هذا ما قدره الله علي، إنما هذا حصل، يعني مثلا أنا الذي أحدثته، أنا الذي فعلته وخلقته. هذه عقيدة المجوس القدرية، مجوس هذه الأمة: مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشيعوهم، لأنهم أثبتوا خالقين اثنين، والله خالق كل شيء. فإذا يفيدك هذا أن تؤمن أن كل عند الله، ويزيدك توكلا وثقة بالله واعتمادا عليه وراحة نفس. إذا كان الله عز وجل قدر هذا والعمل بالأسباب هو المسير لها، فإذا خذ من ذلك أنه إن حصل عليك شر الله لا يخفى عليه ذلك، وهو أرحم بك. ويأتي ما يتعلق بالإحسان إن شاء الله فيما هو من شأن المراقبة لله سبحانه وتعالى، فلها فصل، فلها جلسة أخرى. إلى هنا، بارك الله.